بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني، وما حكم من تركها غير متعمد؟ للعلماء اختلفوا في ذلك، لا خلاف في أن المطالب به، لكن هل هي لازمة أو غير لازمة هذا خلاف بين العلماء. والتحية فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد. وأصلا سبب الخلاف في هذا حديث المسيء صلاته، قالوا لم يذكر إلا الأركان، أيوة، فكبر ثم قرأ بما معك ثم اركع ثم ارفع حتى تعطيله ثم اسجد ثم اجلس ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، قالوا ذكر الأركان، فلذلك منهم من يقول لازم منها ومنهم من يقول ليست بلازمة. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما الفرق بين الصدقة والزكاة، وهل مصارف الزكاة هم نفس مصارف الصدقة، وهل يجوز استثمار أموال الصدقة والزكاة؟ كل صدقة، كل زكاة صدقة، وليست كل صدقة زكاة، لأن الزكاة تقال للصدقة الواجبة، والصدقة تقال لإيش؟ للصدقة الواجبة وغير واجبة. الصدقة أعم من الزكاة، فالزكاة إذا قيلت هي الصدقة الواجبة في المال، والصدقة قد تطلق على الزكاة وقد تطلق على الصدقة المباحة المندوب إليها. نعم، وأموال الزكاة الأولى أنها تعطى لأصحابها إلا إذا لم يحتاجوا. الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الثمانية هم مصارف الزكاة، فلا تعطى الزكاة الواجبة إلا لهؤلاء. أما الصدقة قد تعطيها، قد تتصدق على غني، قد تتصدق على يعني إنسان ليس فقير. الصدقة ما هي لازمة، إذن لا يلزم في الصدقة تتصدق على واحد محمول النفقة، لأن المحمول النفقة لا تعطى له الزكاة، وإنما الزكاة تعطى لمن تجب عليه النفقة. أما الإنسان ما يجب عليه الإنفاق لا تعطيه الزكاة لأنه محمول من غيره. نعم، وهل يعني يجوز استثمار أموال الزكاة؟ أموال الزكاة إذا لم يحتاج الفقراء يجوز، لكن هي ليش تثمر؟ تعطى لأهلها، يثمرها أو لا يثمرونها. والزكاة لا منة فيها، والذي يعطي الزكاة قماش أو يحاول أن ينمي بها ماله هذا لا يخفى عند الله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فينبغي للمسلم أن يعطي الزكاة كما يعطي لنفسه، يعامل الفقراء كنفسه، فلا يرفع ولا ينزل، ويعد ماله على الطيب ويعطيها طيبة بها نفسه، ويقول لهم هذه زكاة لا من فيها، ما يحاول أن يعوض بالهدايا إذا أعطى الإنسان زكاة ماله، لا يليق هذا، هذا لله، ولا يعطيها لأصوله ولا فروعه ولا لزوجه. الذي تجب عليه نفقته لا يعطيه الزكاة، وإنما يعطيها لحواشي وأبناء عمي وقرابته، وفي قرابته صدقة وصلة رحم. نعم، والأولى أن تعطى للفقراء الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، هذا الأصل. أما الأمور الأخرى عارضة، إعطاءها لغير الفقراء عارض، أما الفقراء هي لهم بالأصل، صدقة تؤخذ من أغنيائهم هذا الأصل، فخروجها عن الفقراء لعارض، إما واحد يجمعها أو ابن سبيل يعني، فخروجها عن الفقراء والمساكين يكون لعارض. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل الذي حكم عليه بالقصاص هل يصلى عليه ويدفن في البقيع أم في مكان آخر؟ لا، الذي حكم عليه بالقصاص مسلم يصلى عليه، إذا كان غير مرتد، إذا كان قاتل هو يصلى عليه مسلم، ما يدفن مع المسلمين، لكن المرتد لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر. نعم، يقول هذا السائل فتوى لا أسأل أحدا بعدها بعدكم إن شاء الله، إنني كنت تارك الصلاة والصيام ولا أحافظ عليهما لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولكن منذ حوالي 10 سنين التزمت وأحافظ على الصلاة والصيام، فماذا أفعل فيما فاتني من صلاة وصيام من الفترة 15 التي لم أكن أصلي وأصوم باستمرار، بل أصلي أحيانا وأترك الصلاة بعض الأحيان وأصوم رمضان وأترك بعض أيامها، فماذا أفعل فيما سبق؟ للعلماء في هذا السؤال جوابان. الجواب الأول وهو اللي عليه الفتوى أنك تتوب إلى الله، لأن ترك الصلاة كفر وأنت تبت والإسلام يجب ما قبله. هذا اختيار الشيخ بن تيمية وبعض العلماء رحمهم الله المعاصرين. الجواب الثاني أنك تسدد وتقارب، فما حفظت من الصلوات ومن الصيام تقضيه، وما لم تحفظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم تفسير قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الذي يكون مسلما وتكون ذريته مسلمة وكان في درجة فوق أبنائه، الله يرفع له أبناءه كرامة له. واحد في الفردوس، واحد دونه، وكانت الأولاد صالحة وكان أبوهم صالحا، ولكن الأب كان أكثر اجتهاد من الأبناء فكان في درجة فوق أبنائه، فالله تعالى يلحق به الأبناء في الدرجة ولا ينقصهم شيء، وما ألتناهم من كرامة للوالد ورحمة بهؤلاء. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز تشغيل القرآن أثناء النوم سواء كانت يعني شريطا أو إذاعة؟ يجوز، نعم يجوز، لكن لا ينبغي أن تجعل القرآن إذا سمعته تنام. ينبغي أن تعود نفسك إذا سمعت القرآن تنشط وتكون نشيط للعبادة والذكر والاستغفار. أما تجعل القرآن تنام عليه، هذه مشكلة، تكون كل ما أردت أن تستفيد تنام، وإلا سماعه لا يضر وقت النوم أو غير وقت النوم، لكن لا تضعه لكي تنام عنه، لا ينبغي هذا. نعم. يقول هذا السائل: ما تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ يقول: هل هناك من يحتم على الله شيئا؟ وعياذا بالله. كان حتما على الله، يعني الله أوجبه على نفسه، ما أوجبه عليه أحد، لا يسأل عما يفعل. وإن منكم أي المخلوق إلا وارد النار، نرجو الله السلام والعافية، لأن الصراط على متن جهنم، فوق جهنم. قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل ما هو مكتوب واقع. بعدين قال: ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها يسقطون فيها جثيا، عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هو أرق من الشعر وأحد من السيف، والناس تمر به على قدر الأعمال، فمنك البخر ومنهم من يحبو ومنهم من يتحرك، لذا نحن لا عذر لنا بعد البيان. أيوة. فالصراط على متن جهنم، ولذلك هذا اليوم الله خوف منه يوم القيامة: يجعل الولدان شيبا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كان مقداره 50,000 سنة، لا تسمع إلا همسا. قالت عائشة: كيف الناس عرات كلها؟ قالت: واسى وأتى. قال لها: الأمر أعلى وأفخم، كل واحد نفسي نفسي، الرسل نفسي نفسي، يفر المرء إيش من أخيه. ولذلك ينبغي للعاقل أن يعد العدة لهذا اليوم. هذا اليوم تعدل العدة بالتوبة، بالاستغفار، بالذكر، بمداومة يعني الطاعات، بالبعد عن المعاصي، لأنه يوم له ما بعده. ولذا يعني الله بيّن لنا أغلب القرآن في يوم القيامة، أغلب القرآن يعد، هذا الكتاب نزل لنا يهيئنا للدار الآخرة، لا ريب فيه هدى للمتقين. بعدين قسم الناس، بعدين جاء بالتوحيد، بعدين بيّن كل ما، هذه الأسابيع نحن نتكلم عن هذه الطائفة وهم بنو إسرائيل، لأن الله أكرمهم وهم لم يقبلوا، فهذا عبر لنا وعظ لنا أن لا نكون مثل هؤلاء ونضيع، أن نأخذ الحيطة ونأخذ الحذر قبل أن يفوت الأوان. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ورد أحاديث تتعلق بوادي العقيق بالمدينة من حيث البركة؟ نعم، فيها أنه واد مبارك وأن يصلي فيه ركعتين. قال جاءني جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين. نعم. بارك الله فيكم. ما الفرق بين كراهية التنزيه وكراهية التحريم؟ كراهية التنزيه لا يأثم صاحبها، وكراهية التحريم يأثم صاحبها. ولذلك بعض العلماء كمالك يخاف من الوعيد في قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك تجد مالك في الموطأ لا يقول حلال ولا حرام. الذي يعجبني، الذي أدركت عليه الناس، أكره كذا، يخاف من حلال وحرام، إلا إذا كان عنده نص فهو يخاف من كلمة حلال وحرام. فأحيانا يقول مكروه فتكون كراهة تنزيه، وأحيانا يكون مكروه يعني كراهة حرام. ولذلك قال أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، قال مكروه، لأن مالك هنا تعارض عنده مفهوم آية ومنطوق حديث، فقدم مفهوم الآية على المنطوق الحديث، لأن حديث الآحاد أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير، والله قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ويفهم من الحصر أن غير هذه حلال، فتعارض عنده مفهوم آية ومنطوق حديث آحاد فجمع بينهم بأن قال هذا مكروه. ولذلك الأئمة لا يتركون النصوص إلا لنصوص، الأئمة لا تترك نص إلا لنص، لكن نحن إذا لم ندرك هذا النص ولم نعرفه نأخذ إيش بما ظهر لنا، لكن نعرف أن الأئمة لا يتركون النصوص أبدا. بارك الله فيكم. ما معنى قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته؟ هذه الآية فيها إشكال، وقيل عند موت الكتاب يظهر له أن عيسى على الحق، وقيل وإن من أهل الكتاب وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته بعد نزول عيسى، كما قال ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، كما ذكرنا بالأمس، لأن القلاص هي النوق والآن لا يسعى عليها وإنما يسعى بها، وآخر هذا الحديث تحقق، وهذه نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك كل ما اكتشف شيء الآن نفتح المصحف ونحصله، كل ما اكتشفوا شيء جديد نفتح المصحف ونقول هذا موجود في المصحف. نعم. بارك الله فيكم. يعني يقول هذا السائل ما معنى كلمات الله الواردة في قول الله تعالى نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي؟ علم الله، علم الله، علم الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة، سبعة هي نهاية العدد في اللغة العربية تدل على التكثير، لأن أكبر عدد سبعة، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضروبون في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم إنما أمرنا لشيء إذا أردناه. ولذلك العقل ينبغي أن تكون علاقته بالله على ما أراد. كيف يعصى من هذه صفاته؟ كيف أوامره يرمى بها عرض الحائط؟ كيف نواهيه تنتهك؟ والله الإنسان غريب، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإلا كل ما يريد العبد يصلح علاقته بالله، الله يصلح له دنياه وأخرى. يقول هذا السائل هل العطور التي تكون بشكل بخاخ بخاخ يعني هل مسموعة ويجوز استعمالها؟ العلماء اختلفوا في الخمر، فبعض العلماء قالوا الخمر طاهر والنجاسة فيه معنوية رجس اجتمع مع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وقال بعض العلماء هو نجس العين، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول منطوق رجس الأمر الثاني مفهوم وسقاهم ربهم شرابا ففهم أن شراب أهل الدنيا غير طهور، هذا مبين بمفهوم، هذا المفهوم بين منطوق رجس. والكحول أو سبيرتو الأولى أن المسلم إذا لا يستعملها إذا أراد أن يصلي خروج من الخلاف، لكن هي هذه المادة أحيانا تكون في بعض الفواكه تعصر من الفاكهة. أيوة. فنفس الخمر بعض العلماء يقول أنه نجس وبعضهم يقول أنه طاهر، وهذه المادة التي هي فيها الخمر الأولى للمسلم أن لا يستعملها الأولى، وإذا استعملها يغسل يديه بعدها أو إذا جفت، لأن الخمر إذا جف أو تخلل يطهر، الخمر إذا جف أو تخلل صار خلا طهر من حاله. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من هم المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم جماعة كانوا يراد دخولهم في الإسلام أو إيمانهم ضعيف يراد أن يقوى إيمانهم، وهل هم انتهوا أو يستجدون أقوال للعلماء، هل هم يأتون في كل زمن أو انتهوا في أول الإسلام؟ قال العلماء: إذا احتاج المسلمون إلى أن يؤلفوا بعض الناس للدين يعطوهم، ولذلك كان منهم يوم حنين بعض الذين دخلوا في الإسلام جدد ومشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أموالا ليقوي قلوبهم للإيمان ويؤلفهم له. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.